القاهرة تقدم. اتربيت في بيت أخ في المغنى والتاني في العزف والألحان، وأخت ورثت صنعة جدتي الست أشجان. الست أشجان مشوار وبنكمله، ابتداه جدي وأبويا من زمان، وصدق اللي قال ابن الوز فنان. فنان ابن الوز فنان مع هالة سالم. الفنانة ميرال ابنة المخرج كمال عيد والوالدة فنانة المونتاج ليلى السايس، هل ينطبق عليكي المثل اللي بيقول ابن الوز فنان؟ نقول هذا مثل بدل ابن الوز عوام؟ يعني بصي، هو لو في بقى في الموهبة دي من عند ربنا والقبول من عند ربنا، يعني في ناس كتير على مرض من بداية الأفلام السينما الصامتة حاولوا إن أولادهم يشتغلوا أو عملوا عمل واحد وما كملوش، يا ما حس إن هم يعني ما يقدروش، يا ما في ناس يعني يا ما ظروفهم كانت ساعتها ما حسوش إن هم يقدروا يكملوا، في ناس كملت. لكن يمكن هي ظهر الفترة اللي هو جيل التاني أو التالت اللي هم يعني دلوقتي أكتر، اللي يمكن علشان إحنا تعددنا كترنا أكتر ومنافذ الحياة بقت يعني التمثيل بقت كذا حاجة وكذا حتة وبقت أكتر، فاحنا حاسين إنه هما يلا ده كلهم بيطلعوا، لا مش كلهم، وبعدين في ناس بتكمل وفي ناس برضو مش هتكمل، يعني لأن القبول والموهبة دي حاجة بتاعت ربنا. يعني وجودك في هذا الجو الفني، يعني من ناحية الإخراج ومن ناحية المونتاج لإخراج عمل فني أو نستمتع بيه، ده وفر لك ايه او خلى عندك ادوات تمثيل اضافيه؟ ان انت بتراعي في المونتاج، بتراعي التصوير، بتراعي رؤيه المخرج؟ مش دي بقيتي متفهمه ان في حاجه اسمها رب العمل او هو اللي بيقود الممثل، مهما كنت انت عندك من موهبه او تالنت او مش من نفسك كده برضو، يعني او انت فاهمه الشخصيه او كده، لكن لازم يبقى فيه زي هارموني أو واستجابة للمخرج، لأن ممكن تكون أنت كممثلة شايفة إن لا أنا هعمل هنا مش عارفة إيه، لكن هو شايف إن هو علشان هو شايف السيناريو كله سواء مسلسل أو فيلم أو حتى إعلان، شايف الموضوع كله، فبيبقى ملم بجميع الأشياء بجميع الخطوط الممثلين كمان. يعني بابي رحمه كان عنده ميزة حلوة قوي إن هو كنا بنتفرج على أفلام مع بعض كتير، يعني هو مصاحبني فكنا نتفرج على أفلام، فكانت زمان برضو ما كانتش ديجيتال كتيرة فكنا بنشوفها في السينما أكتر. السينما يعني لازم نتفرج، وكل ما تتفرجي أو وكانت عنده نصيحة أن أي سيناريو يجيلك لازم تقريه. ابن الوز فنان. فنان الوالد المخرج كمال عيد عندما يشاهد الابنة ميرال كمال في أحد أعمالها، هل بينظر ليها بيكون بعين الناقد الفنان، ولا بيكون يعني الأب اللي بيدي نصيحة؟ لا، الناقد الفنان، لكن هو قبل العمل يعني ما عمله يقول لي لازم تبقي يعني شور ان انت هتقدري تعمليه ولا لا. انا مش هقدر اقول لك غير ان انت لو قادره او حابه الشخصيه اعمليها. لكن قبل ما اتطرق الى الابنه، نصيحه الوالد ليكي ايه المخرج كمال عيد، وانت بالتالي يعني مارستيها على بنتك ونقلتها لها؟ بصي، هو احنا انا بعتبر برضو محظوظة لان انا كنت مع اب متفتح، يعني احنا بنتين بس انا واختي، انا ممثلة وهي مذيعة، لكن احنا طلعنا ان احنا الاثنين يعني زي ما تقولي ايه، يعني طلعنا ان هو مش الاب والام والولاد وكده، انما احنا اخوات العيلة، بنروح مع بعض، بنخرج مع بعض، بنتفسح مع بعض، بنفكر مع بعض، لما بننقد حاجة بنعرف كل واحد وجهة نظره ايه، فعارفة التشبيكة دي بتخليك انت لوحدك كده تبقي عندك، بتطلعي ان انت عندك زي قدرة انك تنقدي صح وبحيادية، عندك قدرة ان انت تقولي ده في عيب ايه او ما فيهوش عيب ايه، عندك كده من غير ما احنا حسناها، يعني من غير ما هو يديها دايركت. الفنانة ميرال كمال عيد، شكرا ليكي وكل سنة وانت طيبة. ومزيد من التألق إن شاء الله. أشكرك أشكرك وكل سنة طيبين. ويعني شبكة البرنامج العام دي عزيزة على قلبي جدا يعني، وإن شاء الله يبقى كله كويس ونسمعكم دايما إن شاء الله. وأنت كنت ضيفة عزيزة علينا، كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيبة. وغدا لقاء جديد مع تحيات المخرجة نسرين لطفي.